معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره: فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء. والله لا يوجد من هو أظلم من هذا، من هو أكثر ظلما وأكبر ظلما. الظلم كما علمتم وضع الشيء في غير موضعه، ظلم العبد لربه بأن يصرف عبادته إلى غيره، ظلم العبد لنفسه أن يلطخها بأوضار الذنوب والآثام، ظلم العبد لأخيه المؤمن بسبه أو شتمه أو سلبه ماله أو سفك دمه، هذا هو الظلم. لكن أعظم ظلم ظلم من يكذب على الله عز وجل. ومن أظلم، فمن أظلم ممن كذب على الله فنسب إليه الولد، قالوا عيسى ابن الله، هذا كذب على الله وإلا؟ قالت اليهود عزير ابن الله، هذا كذب على الله وإلا لا؟ قال بعض العرب الملائكة بنات الله، هذا كذب على الله وإلا لا؟ كالذين يجعلون له أندادا مثله يعبدونهم، ما كذبوا على الله، كذبوا على الله. كالذين يحرمون ما حل الله أو يحللون ما حرم الله، كذبوا على الله. كالذين يبتدعون البدع وينسبونها إلى الله، كذب على الله. نبرأ إلى الله من أن نكذب على الله ولو ببعض كلمة بحرف واحد، إذ لا يوجد من هو أظلم ممن يكذب على الله عز وجل. فلهذا لا نقول على الله إلا ما علمنا أنه لله، لا نحلل ولا نحرم ولا نأمر ولا ننا ولا نعطي ولا ناخذ ولا ننسب إلى الله إلا ما صحت نسبته إلى الله فقط، حتى نخرج من هذه الطامة الكبرى. إذ يقول تعالى: فمن أظلم ممن كذب على الله، هذا أولا، وثانيا وكذب بالصدق إذ جاء. والصدق هنا القرآن، كلام الرحمن، تنزيل رب العالمين على رسوله صلى الله عليه وسلم. والذي يكذب بالقرآن كذب بالصدق. آمنا بالله وبلقائه، آمنا بالله وبكتابه، آمنا بالله ورسوله. والذي كذب بالصدق إذ جاء، والآيات تتناول أولا المؤمنين الذين آمنوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي جاء، نعم، فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء. ثم قال تعالى: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ إي والله، إن بها لمثوى، لمنزل، لمقام يقومون به ويعيشون به، مثوى يثون إليه وينزلون به. وهذا الاستفهام تقريري: أليس في جهنم مثوى للكافرين؟ إي والله، لبها مثوى إقامة ونزول للكافرين الذين كذبوا على الله وكذبوا بالصدق إذ جاءهم. نبأ إلى الله من ذلك، نعوذ بالله أن نكذب على الله أو نكذب بالصدق الذي جاءنا من طريقه بواسطة كتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم. أليس في جهنم مثوى إقامة للكافرين؟ إي والله، موجود، يعيشون فيها بلايين السنين. هؤلاء هم الكافرون الفاجرون المكذبون لله ورسوله، الكاذبون على الله ورسوله. ثم قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. من الذي جاء بالصدق؟ أولا جبريل جاء بالقرآن العظيم. ثانيا من صدق به؟ محمد صلى الله عليه وسلم. والآية تتحمل هذا المعنى، والمعنى الأصلي هو والذي جاء بالصدق هو رسول الله، والذي صدق به أبو بكر علي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي جاء بالصدق أي بالقرآن وما فيه من الهدى من هو؟ أليس محمد صلى الله عليه وسلم؟ بلى. والذي صدق به أما هو أبو بكر وعلي وأصحاب رسول الله؟ ونحن إن شاء الله ما صدقنا وإلا ما صدقنا، آمنا وصدقنا. هذا الخبر العظيم، هذه البشرى العظيمة. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لعذاب الله، فلا يدخلون النار ولا يعذبون فيها، بخلاف الذين كذبوا بالصدق وكذبوا من جاء به. والذي جاء بالصدق وصدق به، والذي صدق به على حرف محذوف، والذي جاء بالصدق والذي صدق به، هؤلاء من هم؟ المتقون لعذاب الله وسخطه. والذين كذبوا الله وكذبوا كذبوا رسوله أولئك هم أهل النار والعياذ بالله. معاشر المستمعين، أكرر القول، ما منا إلا ويجب أن يكون من المتقين. ما منا أحد إلا ويجب أن يكون من المتقين. من هم المتقون؟ مؤمنون عرفوا ما يحب الله ففعلوه، وعرفوا ما يكره الله فتركوا. من أخطر الطرق هذا. من هم المتقون؟ المؤمنون الذين عرفوا ما يحب الله فأحبوه بحبه، وعرفوا ما يكره الله فكرهوه بكرهه، أولئك هم المتقون. وهنا يجب أن نعرف محاب الله ومكارهه. طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. ما هذا العلم؟ هو معرفة الله بأسماء وصفاته، ومعرفة محابه ومكارهه. فما أمر الله به عباده ليعتقدوه أو يقولوه أو يفعلوه هو والله من محبوب الله تعالى. وما حرم الله على عباده ونهاهم عن قوله أو اعتقاده أو فعله فهو والله لمن المكروه لله. ومن عرف محاب الله فأحبها وما كان الله فتركها هو ولي الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا في الدنيا ولا في البرزخ ولا يوم القيامة، لا خوف ولا حزن عليهم أبدا. من هم أولياء الله؟ أجابنا الله بنفسه، قال الذين آمنوا وكانوا يتقون. هؤلاء والله هم أولياء الله. اللهم اجعلنا منهم. آمنوا حق الإيمان بالله ولقاء بالله ورسول بالله وقضائه، وكانوا طول حياتهم يتقون ما يغضب الله ويسقطه، سواء كان اعتقادا فاسدا أو قولا سيئا أو عملا باطلا، يتقون طول حياتهم. وزفت إليهم بشرى من الله تعالى إذ قال لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، ذلك هو الفوز العظيم. اللهم اجعلنا من أهله. وبشر وفسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى التي ذكرها الله لأوليائه، فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هي الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو تراده. فسر النبي صلى الله عليه وسلم البشرى التي هي لأهل الإيمان والتقوى، فقال إنها الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو تراده. هذه بشرى في الحياة الدنيا قبل الموت، وبشرى عند الموت، وها نحن ننتظرها. اللهم حققها لنا يا ربنا عندما نكون على سرير الموت، ونفض الأطباء أيديهم وقالوا صاحبكم ماشي انتهى، ينزل وفد من السماء من الملائكة النورانيين، واسمع ما يقولون لك ولي وله إن شاء الله. ماذا يقولون؟ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. والله العظيم يقولون لهم لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، وما هي إلا أن يأخذوا روحه ويصعدون بها. والله إلى عليين. اللهم اجعلنا منه. ما كان لي أن أغالطكم أبنائي إخوة الإسلام، لا بد من معرفة محاب الله ومكاره وجهاد النفس لنعمل المحبوب ونتخلى عن المكروه، وإلا والله لا ولاية. إذ قال تعالى الذين آمنوا وكانوا يتقون، طول حياتهم يتقون ماذا؟ غضب الله وسخطه وعذابه. بما يتقونه؟ بطاعة الله وطاعة رسوله، أي بفعل أوامر الله ورسوله وترك مناهي الله ورسوله. وهذا يتطلب منا جهاد النفس والشيطان والدنيا والهوى حتى ننهض بهذا الواجب، نؤدي الواجبات كما هي، ونتخلى ونبتعد عن المحرمات كما هي. والذي جاء بالصدق وصدق به، نحن صدقنا به، أولئك السامون الأعلون، هم لا غيرهم، هم المتقون بحق وصدق، المتقون لعذاب الله وسخطه عليهم، وذلك بإيمانهم وتصديقهم. ذاك الإيمان والتصديق حملهم على أن يطلبوا العلم ويعرفوا محاب الله ومكاره، ويجاهدوا أنفسهم الدنيا والهوى والشيطان، ويفعلون المحبوب لله ويتركون المكروه لله. اللهم اجعلنا منهم. ثم قال تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم. هؤلاء المتقون لهم ما يشاءون، ما يشتهون من أنواع الطعام والشراب والنكاح واللباس. قل وهناك نعيم ما خطر ببالهم ولا عرفوا اسمه ويجدونه. لهم ما يشاءون، إذا كنت في الجنة أطلب ما شئت. وقد علمنا تلك اللطيفة في سورة يونس، نعيم الجنة لما تشتهي الفاكهة الطعام الكذا، ماذا تقول؟ سبحانك اللهم، يحضر الطعام كله الذي تشتهي. دعواهم فيها طلبهم للطعام سبحانك اللهم، تحيتهم فيها السلام، إذا أرادوا أن تنقل الصحون والقصاع والآلات من بين أيديهم يقولون الحمد لله رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم ما هو؟ الحمد لله رب العالمين. اللهم اجعلنا منهم. وسنذكر هذا إن شاء الله يوم ما نكون مجتمعين هناك على الأرائك متكئون على سور متقابلون. الإيمان والتقوى، أهل الإيمان والتقوى لهم ما يشاءون عند ربهم. ثم قال تعالى ذلك جزاء المحسنين. وهذه لفتة، هذا النعيم الذي سمعتم جزاء من؟ المسيئين أو المحسنين؟ المحسنين. ذلك الذي سمعتم هو جزاء المحسنين. من هم المحسنون؟ عرب أم عجم؟ بنو هاشم بنو عثمان؟ من المحسنون؟ جمع محسن. من هو المحسن؟ الذي يعبد الله كأنه يرى الله، وإن عجز عن هذه المرتبة وما سما لها يعبد الله وهو مؤمن أن الله يراه. وهذا الذي صلاته سليمة، صيامه سليم، حجه كامل، زكاته تامة، عباداته، ذكره، دعاه، كله سليم وصحيح، لأنه يؤديه وكأنه ينظر إلى الله. وإن عجز عن هذه المرتبة السامية يؤدي ذلك العمل وهو موقن أن الله يراه، فمن ثم يتقن العمل ويحسنه حتى ولو كان الوضوء. وقد بين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله عن الإسلام والإيمان، سأله عن الإحسان أيضا، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، تعبد الله بطاعته، وإلا لا كيف يعبده؟ بطاعته فيما أمر به ونهى عنه، وأنت كأنك ترى الله. وهذا الذي يتوضأ أو يغتسل أو يصلي أو يصوم أو يعبد الله وهو مع الله، هيهات هيهات أن يعبث في صلاته أو عبادته أو ينقص منها أو يزيد فيها، يؤديها كما هي لأنه مع الله. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن عجزت عن هذه المرتبة وما كنت من أهلها فاعبد الله وأنت تعلم أن الله يراك. ومن كان يعمل وهو يعتقد أن الله يراه يعبث في عمله يزيد وينقص يغش ويخدع، الجواب لا لا أبدا. هذا الخبر العجيب. الإحسان حقيقته أن تجيد العمل وتتقنه حتى يثمر وينتج لك الطيب من الصالحات والعبادات، لكن كيف تؤدي هذا إذا لم تكن مع الله كأنك تراه أو تعتقد أنه يراك؟ ولفظ الإحسان عام، الإحسان إلى الأبوين، إلى الأقارب، إلى الأرحام، إلى المؤمنين، حتى إلى الحيوانات أيضا، لا نسيء إلى أحد ولا نسيء مع أحد. الإحسان شعار المؤمنين، لا إساءة أبدا. ولكن المراد في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه. وأنتم اذكروا هذا وادخلوا في الصلاة ولاحظوا هل تذهب قلوبكم هنا وهناك وإلا لا، وأنت موقن أنك بين يدي الله والله يراك إذا ركعت، إذا سجدت، إذا دعوت، إذا سبحت. وبهذا تكون صلاتك أكمل صلاة. قال لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك جزاء المحسنين، اللهم اجعلنا منهم. ثم قال تعالى: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا. هؤلاء الذين كانوا كافرين وآمنوا، كانوا مفسدين وصلحوا، كانوا مضيعين وأكملوا وأتموا، يكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، أقبح ذنب يكفره، أما صغار الذنوب لا تسأل عنها. وهذا يتناول أصحاب الرسول لأنهم كانوا مشركين، كانوا كافرين، أليس كذلك؟ فلما جاء الإسلام أقبلوا عليه ودخلوا فيه، إذن فهذه بشرى لهم، ليكفر الله أسوأ الذي عملوا. وهذه لكل مؤمن ومؤمنة، مهما عمل في فسق وفجوره إذا آمن حق الإيمان وصدق في إيمانه وعبد الله عز وجل بما شرع، إلا وذنوبه تلك تكفر له ولا يطالب بها وتمحى عنه مهما كانت عظيمة. هذا من فضل الله، ليكفر الله عن أسوأ أقبح الذي عملوا، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. ماذا يفعل بهم؟ بذنوبهم يمحو أسوأ أو أقبح ولا يطالهم بها، أما الصغير ولا تسأل، وحسنا وأعمالهم الصالحة يجزيهم بأحسن عمل، لا بأقل عمل أو بدون عمل، بأحسنه. وهذا فضل الله علينا عظيم. هكذا يقول تعالى: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، ويجزيهم أجرهم وجزاهم بأحسن ما كان الذي كانوا يعملون. أحسن صلاة تثاب على صلاتك بها، كل صلاتك. أحسن صدقة تثاب على كل صدقاتك بها. أحسن حج تعطى، تحج تعطى جزاء أحسن حج حججته على كل حججك. سبحان الله العظيم. هكذا يقول تعالى: ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا، ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملونه. العمل هذه دار العمل، اي والله، ما هي دار النوم والعبث واللهو واللعب، هذه دار العمل. وسنجزى بعملنا يوم نلقى ربنا، دار عمل هذه. وهذه الحقيقة التي أكررها للزوار ليعودوا بها مقتنعين، وهي أن علة هذا الوجود، سر هذه الحياة، أن نعبد الله فيها بذكره وشكره. والله ما هو إلا هذا، لما خلقت هذه الحياة؟ لما وجدنا فيها؟ لما لما لما؟ الجواب واحد: من أجل أن نعبد الله تعالى بذكره وشكره. من أجل هذا خلقنا الله وخلق لنا هذه الحياة. الحياة الثانية بعدما نبعث من قبورنا، ما سرها؟ ما علة وجودها؟ قولوا: والله ما هو إلا الجزاء فقط على عملنا في الدنيا. من كان مؤمنا صادق الإيمان عامل الصلاة الجنة، من كان مشركا كافرا فاسقا فاجرا في النار. هل تذكرون هذه الحقيقة؟ والآن مع هداية الآيات. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات: أولا، التنديد بالكذب على الله تعالى والتكذيب به وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من الدين. التنديد بكل كذب يكذب على الله ورسوله. احذروا أن تقول: قال الله والله ما قال، أو حرم الله والله ما حرم، أو أحل الله والله ما أحل، أو شرع الله والله ما شرع، فضلا أن تقول لله ولد أو لله بنت. الكذب على الله من أقبح الذنوب وأقطاره وأسوأها، فلا نكذب على ربنا أبدا، فمن أظلم ممن كذب على الله. نعم. ثانيا، بيان جزاء الكاذبين على الله ورسوله والمكذبين بما جاء به رسول الله عن الله من الشرع والدين. من هداية هذه الآيات بيان جزاء الكاذبين على الله والمكذبين، بين جزاءهم ولا في جهنم. نعم. وفي الآية إشادة بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أثبت لهم التصديق بما جاء به رسوله كما أثبت لهم التقوى والإحسان، وواعدهم بالنعيم المقيم الذي ادخره لهم. وفي الحديث الصحيح، الله الله في أصحابي، الله الله في أصحابي، إياكم أن تسبوهم، إياكم أن تشتموهم، إياكم أن تؤذوهم، إياكم إياكم وأصحابي. أعيد ماذا قال؟ وفي الحديث الصحيح، الله الله في أصحابي، خافوا الله، اتقوا الله، اخشوا الله في أصحابي، لا تتعرضوا لهم بسوء. ومع الأسف يوجد من يسبهم ويكفرهم والعياذ بالله. اقرأ. الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله ربي، الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه. الله أكبر. ثالثا، هذا معاشر المؤمنين والمؤمنات، لا نذكر أصحاب رسول الله بسوء قط، بل يجب أن نحبهم كما نحب أبناءنا وإخواننا، بل أكثر من ذلك، نحبهم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبحب الله تعالى. وسمعتم ما قال الرسول في هذا. ومن هداية هذه الآيات أيضا الترغيب في الصدق في الاعتقادات والأقوال والأعمال. من هداية هذه الآيات التي تدارسناها الترغيب في الصدق، وليكون الصدق شعارنا، ما نعرف الكذب أبدا، دائما قولنا عملنا اعتقادنا صدق، لا كذب ولا باطل أبدا. إذ مدح الله هؤلاء والذي جاء بالصدق. نعم. وأخيرا، فضل التقوى والإحسان وبيان جزائهما عند الله تعالى يوم القيامة. ومن هداية الآيات فضل التقوى والإحسان، وقد عرفنا كيف نتقي الله، وعرفنا كيف نحسن أن نعبد الله كأننا نراه، حتى نؤدي العبادة على الوجه الذي يحبه الله. اللهم اجعلنا من المتقين المحسنين.